أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كيف حالكم يا أبنائي؟ حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعلكم من الشاكرين الذاكرين الصالحين العابدين العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبنائي الطلبة، نواصل اجتماعنا في مجلس العلم مع مادة المنهج ومع كتاب لمحة في الفرق الضالة. كنا في البيان عن حديث حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك الحديث دروس وعبر وحكم وموعظات. من هذه الدروس المستفادة من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الإنسان كما يشرع أن يتعلم عن الخير ليقوم به ويعمل به، فكذلك يشرع له أن يتعلم عن الشر، ولكن من أجل الابتعاد والاجتناب عنه. فلذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لماذا أتعلم عن الشر؟ لأنني على حذر في الابتعاد من هذا الشر حتى لا يصيبني هذا الشر. الدرس الثاني من هذا الحديث العظيم أن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يمر بمراحل عديدة. الإسلام في هذا أو في هذه الأمة من آخر الزمان سيمر الإسلام بمراحل عديدة. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله عز وجل بهذا الخير، بهذا الدين، بهذه النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم سأل حذيفة مرة أخرى: هل بعد هذا الشر من خير؟ نعم، سيأتي خير بعد ذلك الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن فيه دخن، ada asapnya, ada kabutnya. Qala wa ma dakhanuh? سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بسنتي ويهدون بغير هدي. هذا درس كبير يا شباب، هذا درس عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبر بأن الإسلام سيكون فيه دخن. وما هو هذا الدخن؟ وجود قوم يأخذون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف منهم وتنكر. فبهذا بسبب هذا ستجد فيهم خيرا وتجد فيهم أيضا منكرا. فسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل يأتي شر بعده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم. هذا درس آخر. إذن في هذه الأمة المحمدية، في هذه الأمة الإسلامية، سيكون فيها دعاة، para penyeru، الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم. ولو أنهم لم يقولوا تفضلوا إلى جهنم، تفضلوا إلى النار، لا، لم يقولوا هذا الكلام، ولكنهم يدعون الناس إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الناس إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أنهم لما دعوا الناس إلى غير سنة الرسول وإلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم يأخذوننا ويجروننا ويدعوننا إلى أبواب جهنم، والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. Barang siapa yang menjawab panggilan tersebut menuju jahannam, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahannam-jahannam itu. Wal'iyadzu billah. Thumma sa'ala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu: ya Rasulullah, sifhum lana, udhkur lana sifatan lahum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban ala su'alihi: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Mereka berasal dari kalian, dari jenis kalian sendiri. من جلدتنا, dari kulit kalian yang sama. ويتكلمون بألسنتنا, dan barangkali mereka juga berbicara dengan lisan yang sama, seperti musuh dalam selimut. كأنهم مسلمون ولكنهم يتفرقون عن الإسلام, يتركون الإسلام. فسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا رسول الله, فما ترى إن أدركني ذلك؟ ماذا ترشدني يا رسول الله إذا أصابني هذا الزمان الذي فيه شر, وجود دعاة على أبواب جهنم, ماذا تأمرني به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, عليك بالاجتماع مع المسلمين وإمام المسلمين. ثم سأل حذيفة: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, إذا لم يكن يومئذ جماعة, فهذا يدل أيضا على أن الجماعة والاجتماع الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد جمع, bukan sekedar kumpul dan bersatu, ولكن المراد بالجماعة هنا جماعة اجتمعوا على الحق, جماعة اجتمعوا على الحق, على هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ليس اجتماع الأبدان وليس اجتماع الأفكار وليس الاجتماع في مكان معين, بل المراد الاجتماع هنا الاجتماع على العقيدة الصحيحة, الاجتماع على الطريق الصحيح, على المنهج الصحيح المستقيم. فتلزم معهم وتلزم مع إمام المسلمين. فسأل حذيفة: إذا لم يكن يومئذ جماعة ولا إمام, ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. سبحان الله, انظروا, قال اعتزل يعني اترك, ابتعد تلك الفرق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من ينطق بالوحي أن في هذه الأمة فرقا، أن هذه الأمة ستفترق فرقا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق، tinggalkan olehmu kelompok-kelompok yang menyimpang itu, yang tidak bersatu di atas kebenaran itu, tinggalkan mereka. Walau anta uddu ala asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Meskipun engkau bertahan sampai dalam kondisi engkau menggigit akar pohon dan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, hendaklah engkau berada dalam keadaan menjauh dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan berpegang teguh. Alal haqqi wa ma'a jama'atil haqqi. Fasamihuni ya abnai an utarjima ba'dan minal jumal billugatil indonesiyati li'anni aqsid bithalika al-fahma sahih fi hadhihi an-nuqta. ثم إنه يجب أن يعرف أن دراستنا للفرق الضالة والمنحرفة والزائغة، دراستنا لهذه الفرق ومذاهبها وطرقها وشبهاتها مع معرفتنا للفرقة الناجية السالمة أهل السنة والجماعة، معرفتنا لهذين الجانبين أمر مهم وخير كثير. يجب على المسلم أن يعرف حقيقة الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الفرقة السالمة، هم أهل السنة والجماعة. كما يجب على المسلم أيضا أن يتعرف على الفرق ومذاهبها حتى لا يقع المسلم فيها. لماذا؟ لأن هذه الفرق الضالة عندها شبهات. Mereka memiliki kerancuan-kerancuan di dalam berfikir dan berakidah, sehingga kalau kita tidak ketahui bisa bahaya, karena kita akan menganggap, oh iya benar syubhat mereka ini. Subhanallah. Falqulubu da'ifah wasyubuhatu khattafah wa inda hadhihi alfiraq ad-dalla aidan mughriyat at-tadlil. Mereka punya tipu daya untuk menyimpangkan kita. فقد يغتر الجاهل بهذه الدعايات وينخدع بها فينتمي إليها. Jika kita tidak mengetahui hakikat para kelompok menyimpang ini, maka boleh jadi kita mengikuti propaganda-propaganda mereka, tertipu dengannya, kemudian kita akhirnya bergabung di dalamnya. Wal'iyadzu billah. Unzuru ila dzakal hadits alladzi marra lana qabla qalil. مر بنا قبل قليل حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما سأل يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعاة جمع داع para penyeru, para da'i, دعاة على أبواب جهنم. انظروا هذا الحديث سبحان الله العظيم. بالصراحة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجاب دعوتهم إليها قذفوه فيها. من هم يا رسول الله؟ قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالخطر شديد إذن. Bahayanya sangat mengancam. الخطر شديد. فلذلك ينبغي لنا أن نعرف الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، ويجب علينا أيضا أن نتعرف بالفرق الضالة المنحرفة حتى نفرق بين الحق والباطل. نواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بحديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلامي وتحياتي لآبائكم وأمهاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.